وإنما تطفئ النار منها، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد بن الصنعاني عن أبي وائل القاص الموادي الصنعاني قال أبو داود رواه عبد الله بن بحير. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن معاوية السلمي عبد قاسم بن حيان عن عطاء بن أبي عباس رضي الله عنهما قال قال عندك نوح بن معاوية عندك عطاك نصحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معشرا او وضع عنه وقع الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوه ثلاثة من أنظر معشرا من أنظر معشرا وضع عنه وقاه الله من بحر جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوه ثلاثة ألا إن عمل النار سهل بشهوة والشهيد من وقي الفتن وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد الله إلا منع الله جوفه يكظمها عبد كما ما كظم ما كظمها عبد الله إلا ملأ الله جوفه عبد لله عبد لله إلا ملأ الله جوه إيمانا انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. وهذا هو حديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة في المكان على إن عمل الجنة حزن بربه إنشاق في محل مرتفع، وأما عمل النار فسهل معه شهوة، هذا أسرع ما يكون الإنسان إليه لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن النفوس ميالة إلى الباطل والشهوات والمحارم، وصعب عليها ما يتعلق بالجنة والنجاة من النار إلا من هداه الله. ولهذا في الحديث حفة النار بالشهوات حفة الجنة بالمكاره صلى الله عليه وسلم. حديث آخر حدثنا سيد الله نوح معرف حال نوح، والإمام حافظ رحمه الله له عناية كبيرة في هذا الشأن. نوح معاوية هنا عروة ابن عبد الله جعفي عروه بن عبد الله بن قشير بن قاسم والمعتمد بن طغرا الجعفي ابو مهل ابو مهل بفتح النون والهاء وتخفيف الله ثقه من الرابعه ابو داوود والسلمي بن السماء بن مالك من حسن لقيته من حسن في نوح بن معاوية أو من جعوة لها نوح بن معاوية. شهوة منخفض على منخفض شهوة بالشين تعلم بشهوة من رواه أحمد أمن عبد الله حبيب راجع من المصحف على شهوة نسخة بشهوة السين مهمل راجع

والضرب والقتل والسب وغير ذلك، لكن ما أهل التقوى والإيمان وأهل البصائر يوفقون لكرم الغيظ ويعينهم الله على كرم الغيظ ويتحملون ويصبرون فلا ينفذون مقرر غيظهم وغضبهم، بل يتحملوا ذلك ابتغاء وجه الله ويتصبرون. الله وعدهم في هذه الأحاديث الكثيرة المتعددة الطرق التي يشد بعضها بعضا، وعدهم في خيرا كثيرا، ان الله يكف عنهم عذابه، وانه يملا القلوب امنا وايمانا، وانه يخير في العين اذا شاء يوم القيامه. هذه فضائل وكرامات وجزاءات متنوعه لهذا الامر العظيم. فينبغي للمؤمن ان يجاهد نفسه في ذلك، والا ينفذ غضبه، ولا سيما اذا كان غضبه في غير طاعة الله ولغير الله فليحفظ نفسه وهواه، أما إذا كان لله فليتأمل وليتثبت حتى لا ينفذ إلا ما يرضي الله ولا يزيد على حد الله وشرعه. أما إذا كان لحفظ نفسه وهواه على ولد أو زوجة أو جار أو قريب أو غير ذلك فليحذر تنفيذ الغضب وليتحمل وليصبر، لأن الله جل وعلا يرزقه هذا الخير العظيم من كل الله يكف عنه عذابه يوم القيامة ويكف عنه غضبه يوم القيامة، ويملأ قلبه أمنا وإيمانا، ويغيره الحر عين أيها شاء، وهذا فضل عظيم وخير كبير. نعم. اللهم استعان. نعم. سهل بن معاذ جهني نزول مصر لا بأس به إلا في روايات جدان عنه. نعم. الرابعة خارج لعبد المخرج وابي داود والترمذي وابن ماجه. عبد الرحيم بن ميمون لدني ابو مرحوم نزول مصر صدوق زاهد من الثالثه مات سنه 43 وقيل اسمه يحيى الاربعين. عبد الرحيم بن ميمون لدني ابو مرحوم نزول مصر صدوق زاهد من الثالثه مات سنة 43 وقيل اسمه يحيى الأربعة. ولهذا يكون هذا الإسناد لا بأس به، حسن في نفسه، حسن في نفسه، ومع ذلك له طرق أخرى. نعم. ثم قال تعالى: والعاملين على الناس حتى يخيره في كل عين أي أشياء عنه اللي قبل هذا التوبة وبعد الصلاة حتى يخيره في كل عين أي أشياء نبي مرحوم عن الثاني معاذ عن قال لو كرم غيرا ووفاهم على ان يمثله دعاه الله على رؤيه ثلاث حتى يخيره لاي خلقه. صحيح والله. نعم ماشي. وش علاقته يا شيخ؟ نعم وش علاقته بجبان؟ اذا كان هو ضعيف. جبان ضعيف لكن هذا من غير طريق جبان، من طريق هذا من طريق ابن مرحوم. قل فيما رواه عنه. فيما رواه عن يعني بابا وعن ثم قال تعالى: ولا دين على الناس اي مع كف الشر يعفون عمن ظلمه في انفسهم فلا يبقى في انفسهم موجدة على احد وهذا اكمل الاحوال. ولهذا قال تعالى: والله يحب المحسنين، وهذا من مقامات الإحسان ومن حديث ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن واضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. وهذا كله يدل على أن من مقامات الإحسان ومن صفات المحسنين الإنفاق في السر والضر، يعني في الشدة والرخاء، وفي العلن والسر، مع كرم الغيظ والعفو عن الناس، الصفح والعفو، هذا كله من خصال المحسنين ومن صفات الكرامة والأجواد. نعم. وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يسرب له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه